يسردون هذه الأسماء العظيمة الجليلة لله عز وجل، وقد ندب عباده إلى أن ندعوه بها، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. يعني قل يا رحيم ارحمني، يا لطيف ألطف بي، ودعاء الله عز وجل بالأسماء الحسنى نوعان، دعاء مسألة ودعاء عبادة. دعاء المسألة بأن تسأل الله تعالى باسم من أسمائه الحسنى المناسب للمقام، فلا تقول يا رحيم عذب هؤلاء، ما يصلح. تقول يا عزيز، يا منتقم، انتقم من هؤلاء الأعداء مثلا، يا رحيم ارحمني. نعم، هذا دعاء ايش؟ مسألة. وسواء قدمت الاسم أم أخرت فإن ذلك لا بأس به. فسواء قلت يا رحيم ارحمني أو ارحمني يا رحيم، المسألة سواء عند الله. دعاء العبادة ما هو؟ عبادة الله تعالى بما دلت عليه هذه الأسماء، عبادة الله بما دلت عليه هذه الأسماء. هذان نوعان من أنواع العبادة التي يتعبد لله تعالى بها من جهة أسمائه الحسنى، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ولذلك تسمعون نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى. الله تعالى يحب من يدعوه بهذه الأسماء الحسنى، يتودد إليه، يتذلل وينكسر بين يديه وهو يذكر هذه الأسماء حتى يعظم الخالق جل جلاله في القلب. نعم، أيما الآية له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض. قبل أن نمر لهذا أقول وأنبه، هذه الأغاني وهذه الأناشيد التي صحبت بتلاوة هذه الأسماء الحسنى لله يعد من الإلحاد في أسمائه، يعد من الإلحاد في أسمائه، لأن الله قال ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين أتركوا، وذروا الذين يلحدون في أسمائه. وإلحاد، الإلحاد في الأسماء خمسة أنواع عند العلماء: أن يسمى بما لم يسمي به نفسه، أن يسمى هذه الأسماء بماذا، أن تشتق منها أسماء للآلهة مثلا، مثل اللات والعزة، اللات الله والعز العزيز، كما فعل ذلك كفار العرب. نعم، سلب الصفات منها ما دلت عليه من الصفات ونفيها. نعم، تشبيهها بأسماء إيش؟ المخلوقين. هذه أربعة. نزيد نحن أمرا خامسا من الإلحاد فيها، سردها على هذا النحو، لأن فيه عدم إجلال وتعظيم وتقدير لله سبحانه وتعالى. لو نوديت أنت، نوديت باسمك، واحد يضرب العود هكذا يناديك باسمك، سوف تغضب، تقول أنت تتخذني هزوا، ليش تنادي اسمي بهذه الطريقة؟ فكيف سبحان الله تسرد هذه الأسماء؟ وربما سردها بعض القراء، هذه أشنع، بعض القراء المشهورين، الله المستعان، الخالق المالك هو الله الذي لا إله إلا هو، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. يسبح له ما في السماوات والأرض، ينزه له أو يقدسه ويمجده ويعظمه ويقدسه من في السماوات والأرض من ملائكة وعباد وأشجار وحيوان ونبات وغير ذلك، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم، العزيز في ملكه، الحكيم في صنعه. قال الصاوي رحمه الله، ملاحظة هنا، قال ختم السورة بما افتتح بها. السورة بماذا افتتحت؟ سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم، وختم السورة بالتسبيح. قال ليبين الله أنها المقصود في هذه السورة، فقصد بها تنزيه الله عز وجل وتعظيمه وتقديسه. هذه السورة اشتملت على فوائد بلاغية وفوائد مسلكية كثيرة، سوف لن يتسع الوقت لسردها، لكن لا بد منها، فنستعين بالله على ذلك. يستفاد من هذه السورة طباق السلب فوائد البلاغية في قوله تعالى: ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله. ما ظننتم وظنوا. ويستفاد من هذه السورة المقابلة بين قوله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ويستفاد من هذه السورة ضمير الفصل الذي يدل على التأكيد والحصر في قوله: أولئك هم الصادقون. ويستفاد من هذه السورة الاستعارة التمثيلية في قوله: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم. نعم، فهنا جعل الإيمان كأنه دار قد تبوأها وتمكن منها الأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم. ويستفاد من هذه السورة الاستفهام الذي يراد به التعجيب والتوبيخ والإنكار على هؤلاء المنافقين: ألم ترى إلى الذين نافقوا. ويستفاد من هذه السورة أسلوب التمثيل أيضا في قوله: كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر. ويستفاد من هذه السورة تكرر أو توافق الفواصل ويستفاد من هذه السورة الطباق بين قوله تعالى: تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. جميعا قلوبهم شتى. وإذا ثمت فوائد أخرى نذكرها إن شاء الله تعالى في خلال استنباط الفوائد المسلكية. استفادوا من هذه السورة فوائد كثيرة. أولا: إثبات العظمة لله عز وجل والكمال في الذات وفي الصفات وفي الأفعال، حيث أنه مسبح ومنزه ومقدس من قبل من في السماوات وما في الأرض. ويستفاد من هذه السورة إثبات صفة العزة لله وصفة الحكمة. ويستفاد من هذه السورة عناية الله تبارك وتعالى برسوله صلى الله عليه وسلم، حيث نصره على أعدائه هؤلاء من بني النضير الذين نكثوا ونقضوا العهد وحاولوا قتله، كما بينا في سبب نزول هذه السورة: هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم. ويستفاد من هذه السورة أن إخراج الكفار مما أراد المسلمون إخراجهم منه لا يكون إلا بعد الاستعانة بالله، فهذا درس لأهل الإيمان: هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم. نعم. ويستفاد من هذه السورة أن إجلاء هؤلاء وإخراجهم كان أول حشر لهم وجمع، وكان إخراجهم كما بينا إلى أين؟ إلى أرض الشام أو خيبر. ويستفاد من هذه السورة أن نقضة العهود الذين عاهدوا أهل الإسلام يجوز أن يطردوا، يجوز أن يطردوا وأن يخرجوا من البلاد. نعم. ولذلك ذكر العلماء، ذكروا في كتاب السير وهم يتكلمون عن الهدنة ويتكلمون عن أحكام أهل الذمة، يقولون إن الذمة قد ينتقض عهد صاحبها إذا فعل الموجب لها، فالذم الذي يعيش تحت ولاية الإسلام إذا فعل شيئا يوجب نقض هذه الذمة ونقض العهد الذي بيننا وبينه يجوز طرده ومعاقبته. وهذا هو الذي حصل لبني النضير مع النبي صلى الله عليه وسلم. ويستفاد من هذه السورة حلم رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث إيش؟ ما عاملهم بالسبي والقتل، بل ما عاملهم إلا بإخراجهم بعد أن طلبوا منه ذلك رغم أنهم حاولوا قتله. فالسماحة من جانبنا. ويستفاد من هذه السورة ويستفاد من هذه السورة أن أهل الإيمان قد يغلب على ظنهم أن فئة من الأعداء لن يخرجوا ولن يقهروا ولن يغلبوا، وليس الأمر كذلك، كما قال تعالى: ما ظننتم أن يخرجوا. ويستفاد من هذه السورة أن الله إذا أراد إخراج فئة من الناس مهما ملكوا من القوة ومهما قام الأنصار والأعوان لهم، فإن الله إذا كتب إخراجهم فإنه سيخرجهم بقدرته وقهره وعزته جل جلاله. ما ظننتم أن يخرجوا، وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، فهذه حصون كانت في الماضي، والحصون تتغير بتغير الزمان والمكان، سواء كانت حصونا دبلوماسية أو معنوية أو حسية، فإن الله إذا أراد إجلاءهم وإخراجهم فإنه يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. وعلى هذا نقول: لا يأس من روح الله ولا قنوط من رحمته، الله قادر جل جلاله قادر. لأن بعض الناس يقول: كيف؟ متى؟ مستحيل. ما في مستحيل، لا يوجد مستحيل مع الله تبارك وتعالى. وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، وانظر إلى قوله: فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا. فالله عز وجل يكيد بالأعداء من حيث لا يشعرون، فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم، وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون، من حيث لم يحتسب. وهذه مسألة مهمة جدا، نبه عليها المفسرون، منهم ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآيات المتشابهة التي تتشابه، مثل قوله تعالى مثلا: فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبح على ما أسر في أنفسهم نادمين. فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا، أشياء وأسباب يخلقها الله تعالى لنصر دينه وأوليائه من حيث لا يحتسب الإنسان، حيث لا يشعر. تدبر، تسوي تكتيكا، لا، في أشياء يخلقها الله ما تدري من أين تأتي. المهم أن تثبت على الطريق، المهم أن تستقيم على طاعة الله، والله جل جلاله يفتح لك في البحر طريقا كما فتحه لموسى. يمكن؟ يمكن طريق بنوع آخر، ما هي معجزة لكن بنوع آخر. ويستفاد من هذه السورة: فأتاهم الله من حيث لم يحتسب وقذف في قلوبهم الرعب. يستفاد من هذه السورة إثبات هذا النوع من أنواع نصر الله لأهل الإيمان ولرسول الله، وهو إيش؟ الرعب في القلوب. الرعب، الرعب أشد من الخوف. نعم، تجد المرعوب لا يهنأ لا بطعام ولا بشراب ولا بنوم ولا براحة، مرعوب. نعم، من هذا؟ من الله جل جلاله. السبب: الشرك بالله. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما شركوا بالله. ويستفاد من هذه السورة إثبات عداوة هؤلاء وغيظهم وحقدهم وحسدهم على المؤمنين، حيث أنهم جعلوا يخربون بيوتهم بأيديهم حتى لا يسكنها أهل الإيمان. نعم، ويستفاد: ولكنه في الحقيقة هم ظنوا أنهم يفعلون ذلك إغاظة للمؤمنين، لكنه في الحقيقة إغاظة لهم. يعني إنسان يبني بيتا وينفق عليه الأموال ويتعب في إقامته وإنشائه، فيأتي بعد ذلك يهدمه بيده. إيش هذا؟ هذا من الخزي، صح؟ نعم، صور أنت هذا المشهد، تنظر إليه ما كذا يخربون بيوتهم بأيديهم، هذا يخرب من الداخل والآخر يخرب من الخارج. ويستفاد من هذه السورة جواز هدم بيوت هؤلاء الذين نقضوا العهد. ويستفاد من هذه السورة وجوب الاعتبار بهذه الآيات وهذا النوع من النصر الذي يؤيد الله به عباده، فاعتبروا يا أولي الأبصار، لا بد من الاعتبار والاتعاظ. ويستفاد من هذه السورة أن الله يمهل ولا يهمل، فهو أمهلهم رحمة سبحانه وتعالى منه وحلما، فإنه كتب عليهم الجلاء والإخراج والإقصاء والتحول من هذا المكان إلى مكان آخر، ولم يكتب عليهم العذاب في الدنيا، ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء نعم لعذبهم في الدنيا بالقتل والسب. ويستفاد من هذه السورة إثبات الوعيد والنار لهؤلاء الذين على هذا الدين، ولهم في الآخرة عذاب النار. ويستفاد من هذه السورة التحذير من مشاقة الله ورسوله، يعني مخالفة الله ورسوله، ويستفاد من هذه السورة جواز قطع النخيل المثمر والشجر المثمر والعنب المثمر ومال الكافر عموما، إذا كان ذلك لإهانته، إذا كان ذلك في ساحات الحرب والوغى، وهذا كله كما قلت بعد استشارة أهل العلم. فالرسول صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، وفعل ذلك في الطائف، نعم، وهذا أمر تقرر في الشريعة. ويتفرع على هذا الرد على من قال لا تحرم على عباد الله مشروبا من المشروبات أو ملبوسا من الملبوسات أو مأكولا من المأكولات. عابوا علينا فقالوا أنتم حرمتم على الناس ما أباح الله. نعم، التمر مباح ولا ما مباح، والعنب، لكن مع ذلك أتلفه النبي صلى الله عليه وسلم نكاية بالعدو، وهو نوع من أنواع المجاهدة والمنابذة. فإذا كان هذا المشروب والملبوس والمأكول التخلي عنه والإعراض عنه بعد التأكد والتحقق من أن هذا تصرف أرباحه لضرب أهل الإسلام، فإنه من الواجب على المؤمنين، وهذا أقل شيء يمكن أن يقدموه، نعم، دفاعا عن دينهم وذبا عن حرماتهم ومناصرة لإخوانهم وإذلالا لأعدائهم، أن يستعلوا عن هذه الأشياء. أهل الإيمان أهل صبر مصابرة ومجالدة، نستطيع أن نصوم طيلة الحياة، مش المانع، يمكن. إذن فلنستغني عن هذه الأشياء التي ثبت هذا الحكم لها. من أين يؤخذ؟ ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله. ويستفاد من هذه السورة إثبات الخلاف بين الصحابة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. من أين يؤخذ؟ لأن فريقا قطع وفريقا ترك، واختلفوا وأقر الفاعلون. ويستفاد، إذن هو خلاف سائغ أم لا؟ تكلمنا عن هذا، هذا خلاف سائغ وجاري وموجود. ويستفاد من هذه السورة أن هذا الحكم الذي حكم الله عز وجل به يخزي الفاسقين، يخزيهم ويذلهم. ويستفاد من هذه السورة فضل الله تبارك وتعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم بأن ورثه أموال بني النضير بدون إيش؟ ركوب خيل ولا بذل جهد ولا سفر طويل، فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب، ما أسرعتم في سير لا بخيل ولا بإبل. ويستفاد من هذه السورة إثبات إباحة مال الفيء للنبي صلى الله عليه وسلم والأمة، وهذه من الأمور التي أبيحت له أيضا دون غيره. فالفيء والغنيمة من خصائص هذه الأمة، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لنبي قبلي، وكانت الغنائم في أنبياء بني إسرائيل إذا جمعت بعد المقاتلة تجمع في مكان واحد فتنزل عليها نار من السماء فتحرقها، كما حصل ليوشع بن نون عليه السلام حينما فتح بيت المقدس ووقعت سرقة من الغنيمة، فجمعوا الغنيمة في مكان واحد فلم تنزل النار فقال فيه سرقة، فأتوا بعد ذلك بالمسروق ووضعوه، فلما وضعوه نزلت النار فأكلت كل شيء. هذا كان للأنبياء قبل نبينا صلى الله عليه وسلم. أما هذه الأمة ونبيها أبيح لهم الغنائم ويش والفيء، حتى قال عليه الصلاة والسلام جعل رزقي تحت ظل سيفي، حتى قال الحافظ بن حجر أفضل ما يأكله الإنسان، نعم، ما كسب سيفه، لأنه كان أغلب ما اكتسبه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ويستفاد من هذه السورة أن الأموال في الحقيقة ينبغي استغلالها في طاعة الله، فإن لم تكن كذلك، نعم، لم يستحقها صاحبها. من أين يؤخذها؟ من تسمية الفيء فيئا في رجوعه إلى من؟ إلى أصحابه الأصليين، كما نبه على ذلك شيخ الإسلام كما بينا. ويستفاد من هذه السورة أن الله تعالى قد يرزق العباد بلا بذل جهد ولا مشق، نعم، كما حصل هنا في غزوة بني النضير، فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب. ويستفاد من هذه السورة إثبات صفة القدرة المطلقة لله عز وجل. أظن وقت نقف على هذا. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين، إله الأولين والآخرين، وقيوم السماوات والأرضين. وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، خاتم النبيين وسيد المرسلين وإمام المتقين، جاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وهذا هو لقاؤنا 71 من سلسلة دروس من القرآن، ولازلنا نعيش أيها الإخوة والأخوات مع الفوائد المستنبطة عن الفوائد المسلكية التي سيمن الله تبارك وتعالى بها علينا بمنه وكرمه من خلال سورة الحشر. وهذه الفوائد ينبغي أن يعنى بها أهل الإسلام وطلبة العلم خاصة، لأنه ليس المراد مجرد فهم الآية فقط، بل لابد أن نستفيد منها الفوائد المسلكية. فهذه الفوائد تتنوع بحسب ما تدل عليه الآية، تارة تكون فائدة تتعلق بالعقيدة، وتارة تكون فائدة متعلقة بالتربية والأخلاق، وتارة تكون فائدة متعلقة ببعض الأحكام الفرعية العملية. إذن هذه لا بد منها، وقد سلك ذلك المسلك بعض أهل العلم في تفاسيره، نعم، كالإمام القرطبي رحمه الله، والإمام ابن العربي المالكي، والسعدي، وغيرهم من المفسرين. وألفينا تلك الطريقة نافعة جدا، لأن هذا يقوي الملكة عند طالب العلم، ويحصل له من التدبر من هذه الآيات ما لا يحصل لمجرد الوقوف على المعنى فقط. نعم، ولذلك كانت هذه هي طريقة السلف. فكان السلف الصالح إذا استدلوا أول ما يستدلون على حكم ينظرون في كتاب الله تبارك وتعالى، ولذلك تجدون استدلالات عجيبة لهم من كتاب الله لا يتفطن لها مجرد القارئ أو العالم بالآية، لا يتفطن لها، بل تجد أن هذا الاستدلال يدل على غور الفهم وعلى غور الفقه. ونضرب لذلك مثالا قبل أن نبدأ، وقد تكلمنا عنه من قبل وذكرناه للإخوة، سواء لبعض الحاضرين أو لمن لم يحضر، لكن لا بأس بالتذكير به. أقسم رجل على امرأته ألا يكلمها بعد حين، أقسم ألا يكلمها بعد حين، قال والله لن أكلمك بعد حين. فاحتار في هذا القسم، احتار وتردد، فذهب يستفتي الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. فذهب أولا إلى من؟ إلى أبي بكر رضي الله عنه، أو هذا الأخف، ذهب أولا إلى عمر رضي الله عنه، قال متى أكلمها وقد أقسمت بهذا القسم وقلت والله لا أكلمها بعد حين؟ فماذا قال عمر رضي الله عنه؟ قال تكلمها إيش؟ يوم القيامة. واستدل بقوله تبارك وتعالى قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين إن هو إلا ذكر للعالمين ولا تعلمن نبأه بعد حين، والمراد بذلك يوم القيامة، لا تكلم امرأتك حتى يوم القيامة، فذهب إلى علي رضي الله عنه فسأله فقال كلمها بعد سنة، بعد سنة واحدة كلمها وتكون قد لا تحنث في قسمك حينئذ. واستدل له بقوله تعالى ومثل كلمة ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. وهذه هي النخلة، ومعلوم أن التمر لا يأتي إلا بعد سنة، فقال تكلمها بعد حين أي بعد سنة، لكن المسألة ما زالت فيها مشقة. فذهب إلى أبي بكر رضي الله عنه فقال له إن كنت قد أقسمت عليها صباح هذا اليوم فكلمها إذا جاء المساء، فإن دليل ذلك من كتاب الله تعالى، فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. فانظر إلى غور الفقه، الكل استدل بكتاب الله لكن المفاهيم اختلفت، صحيح أم لا؟ إذن هذه الفوائد لا بد أن نعنى بها، وهذه كمقدمة فقط. يستفاد من هذا هذه السورة، وقد توقفنا عند قوله تعالى وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير. يستفاد من هذه السورة خصوصية هذه الأمة بإباحة الغنائم والفيء لها من دون سائر الأمم، يؤخذ ذلك من قوله تعالى ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى. ويستفاد من هذه السورة أن الفيء في قسمته يختلف عن الغنيمة، وقد بينا ذلك في التفسير. ويستفاد من هذه السورة أن بيت المال يدخله الفيء، وهذا يؤخذ من قوله فلله. وعلى هذا نقول إن الأموال التي تكسب من طريق الفيء يجوز صرفها في المصالح العامة التي تعود بالمنفعة على عموم المسلمين، نعم، كبناء المساجد والربط وإصلاح الطرقات وإنشاء القناطر وما أشبه ذلك. ويستفاد من هذه السورة إباحة الفيء للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذه من الأموال التي أباحها له بخلاف الصدقة، فإن الصدقة أوساخ الناس، فهو يقبل الهدية ويأكل من الغنيمة ويأكل من الفيء ولا يأكل الصدقة. ويستفاد من هذه السورة فضل أهل البيت، أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، حيث أن الله تعالى قدمهم في العطية من الفيء بعد الله ورسوله على غيرهم، إذن فلا بد من تقديمهم على من سواهم. ويستفاد من هذه السورة عناية الشريعة الإسلامية باليتامى، فإن اليتيم له مكانة عالية في هذا الدين وله عناية خاصة من قبل الشريعة، عني الإسلام به جبرا لخاطره وجبرا لقلبه ودفعا لحزنه وقياما على مصلحته لليتامى. ويستفاد من هذه السورة أن المساكين أن ظاهرة الآية هنا أن اليتيم له حق في الفيء ولو كان غنيا، لأن الله ما قيد، لأن الله قال ولذي القربى واليتامى، والظاهر أن اليتيم له حق في الفيء ولو كان غنيا، قال المحققون وهو كذلك، حتى ولو كان غنيا فإن له الحق، لأن اليتيم حتى ولو كان غنيا فإنه قد لحق قلبه الانكسار وأحس بشيء من القهر بسبب فقد أبيه، فكلما أعطيناه وأدخلنا عليه السرور أنسيناه هذا الفقدان وواسيناه وأذهبنا حزنه. ويستفاد من هذه السورة أن المساكين لهم الحق في الفيء. نعم، وكلما اتصف الإنسان بوصف المسكنة والفقر كلما كان إيش أحق بنصيبه في الفيء. ويستفاد من هذه السورة أن ابن السبيل له الحق في الفيء أيضا، لكن هذا مشروط بماذا؟ بما لو انقطع به الطريق. ويستفاد من هذه السورة أن الشريعة الإسلامية هدفت إلى أن لا يعود نفع الفيء أو الغنيمة على الأغنياء فقط، وأن تحصر تلك الأمور في الفئة الغنية القوية، بل لا بد أن يعم نفعها على كافة أفراد المسلمين، ويقدم في ذلك ذوي الحاجات. ولكن انتبه، فإنه لا يستفاد من هذه الآية جواز الاشتراكية، فإنه لا اشتراكية في الإسلام. وقد فند الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان بما يشفي الغليل، بما يشفي الغليل ويروي الغليل ويشفي العليل، ما دحر به أدعياء الاشتراكية الذين استدلوا بالكتاب والسنة بل بنصوص متشابهة، ظنوا أنها تدل على جواز الاشتراكية في الإسلام. فالاشتراكية لا يعترف بها هذا الدين، فهذا الدين يعترف بأن الغني له ماله ولا يجوز لأحد أن يشاركه فيه، لكن أوجب الله تعالى في ماله حقا معتبرا لا بد أن يخرجه على سبيل الوجوب والإلزام لإخوانه الفقراء. أما أن يشترك الناس كلهم في الثروات فإن هذا ليس من منهج الإسلام. ويستفاد من هذه السورة وجوب قبول ما أتانا به النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان ذلك في الأمور المادية مثل قسم الفيء والغنائم كما هو سياق الآية، أو الأمور الشرعية كما هو إجماع أهل العلم على القياس هنا، والقياس جلي، وقد ذكرنا هذا أم لا؟ نعم. فيجب قبول ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم والعمل به إن كان واجبا فيما دل عليه النص فهو واجب، وإن كان مندوبا فهو مندوب، وعلى هذا فقس. ويستفاد من هذه السورة وجوب الانتهاء عما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. ويستفاد من هذه السورة الفائدة الأصولية المهمة، وهذه آية يستدل بها علماء الأصول على أن الأصل في أمر النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ الوجوب، وأن الأصل في نهيه التحريم، فلنتنبه. ويستفاد من هذه السورة وجوب تقوى الله تعالى، واعلم أن الأمر إذا جاء هكذا من أوامر الله تعالى وقد قرن بالتقوى فالأصل فيه الوجوب، لأن الله أراد بالأمر بالتقوى هنا تأكيد ما أمر به قبلها، ولذلك قال واتقوا الله إن الله شديد العقاب. ويستفاد من هذه السورة التحذير من مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم، من مخالفة أمره أو مخالفته في نهيه، فإن من خالفه فقد عرض نفسه لهذا العقاب الشديد الذي أخبر عنه العزيز الحميد في هذه السورة. ويستفاد من هذه السورة أن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم فيما أمر والانتهاء عما نهى عنه وزجر يعد حقيقة التقوى، لأنه قال واتقوا الله. نعم، فهذا من تقوى الله تعالى، وقد قال عز وجل من يطع الرسول فقد أطاع الله. ويستفاد من هذه السورة فضيلة المهاجرين من الصحابة رضي الله عنهم، إذ أن الله تعالى قدمهم في الذكر، وسبق أن من أصول عقيدة أهل السنة والجماعة أنهم يفضلون المهاجرين على الأنصار، وكل وعد الله الحسنى لسبقهم ولهجرتهم ولبذلهم ولمناصرتهم لله ورسوله. ويستفاد من هذه السورة فضيلة الهجرة في سبيل الله عز وجل، وهي مفارقة ديار الكفر أو ديار الحرب إلى دار الإسلام. ويستفاد من هذه السورة إمضاء أو مضي سنة الله التي لا تتبدل، وهي الإخراج من الديار والأموال في سبيل دين الله سبحانه وتعالى. الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا. ويستفاد من هذه السورة فضيلة الإخلاص في العمل، ولا سيما في الهجرة، فإنه ذكر هجرتهم وإخراجهم من ديارهم وأموالهم، وبين أن ذلك ابتغاء إيش؟ رضوان الله، يبتغون فضلا من الله ورضوانه. ما خرجوا من ديارهم ابتغاء عرض دنيوي أو غرض شخصي، بل ما خرجوا إلا وهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه. ويستفاد من هذه السورة أن الهجرة الكاملة هي التي ينوي فيها الإنسان نصرة الله ورسوله، هذه أعلى الدرجات، وإلا فإن الهجرة تتفاوت. قد يخرج الإنسان من بلده فرارا بالدين، يعني بما يعود عليه بالمصلحة الدينية فقط، وقد يخرج فرارا بالدين ونصرة للدين، فهناك فرق بين الأمرين. قد يخرج الإنسان مجرد أن يفر بدينه خوفا على دينه وعقيدته، وهناك إنسان يخرج فرارا بالدين ونصرة له. وهجرة الصحابة كانت أعلى المرتبتين. ويستفاد من هذه السورة أن من هاجر فرارا بدينه ونصرة لله ورسوله فهو صادق، وقد شهد له النبي صلى الله عليه وسلم، شهد الله عز وجل له هنا بالصدق، أولئك هم الصادقون. ويستفاد من هذه السورة فضيلة الأنصار، حيث أن الله عطف بذكرهم بعد ذكر المهاجرين. ويستفاد من هذه السورة فضيلة مناصرة من هاجر إلى الله ورسوله. نعم، والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم. ويستفاد من هذه السورة وجوب تعاون المسلمين فيما بينهم، وهذا في الحقيقة هل هو منتف، يعني هل هو عهد قد مضى أم أنه باق إلى يوم القيامة؟ يعني أن الأنصار الآن ناصروا المهاجرين، يحبون من هاجر إليه، هل هذه المحبة انتهت بنهاية الأنصار والمهاجرين وموتهم، أم أنها يمكن أن تقع وتكون؟ الثاني والأول، الثاني يمكن أن تكون. فإذا وجد مثلا مجتمع أو بلد فيه فئة مسلمة يهاجر إليها فرارا بالدين، فإن على هؤلاء المستقرين الذين تبوأوا هذا المكان وسبقوا إخوانهم أن يحبوا من هاجر إليهم، أن يحبوا من هاجر إليهم، وأن لا يتضايقوا منهم، لأن الأنصار كانوا ممن كملت عقولهم وكمل إيمانهم ورباهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأثنى عليهم في أحاديث كثيرة، قال والله لو أن الأنصار سلكوا مسلكا لسلكت مسلك الأنصار. وأحاديث كثيرة جاءت في فضلهم، قال الناس دثار والأنصار، أو الناس شعار والأنصار دثار، يعني ما يلي الجسد، فهم أقرب إليه من سائر الناس. الآن الأنصار أحب من هاجر إليه للإيمان الذي في قلوب المهاجرين، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، إنما المؤمنون إخوة، ولأن هؤلاء إذا هاجروا إليهم قوي المجتمع الإسلامي واشتدت شوكته وكثر سواده، فهو يعود على الإسلام عموما بماذا؟ بالخير. إذن هم لم ينظروا إلى ما في بيوتهم من قلة المال أو قلة الطعام، لا، بل ينظرون أولا في مصلحة الإسلام أولا. ويستفاد من هذه السورة فضيلة سلامة الصدر من الحسد، ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، فرغم أنهم فضلوا في بعض الغزوات في القسم بينهم في الغنائم أو الفيء كما هو الشأن هنا في غزوة بني النضير وفي غزوة حنين أيضا، لكن مع ذلك ما حسدوا إخوانهم، ما حسدوا إخوانهم. والرسول صلى الله عليه وسلم فاضل المهاجرين لماذا؟ لفقرهم، ولأنهم تركوا ما لم يتركه الأنصار، ولأنهم فقدوا أشياء أراد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يعوضوا. ولما غضب الأنصار في غزوة حنين خطب فيهم النبي صلى الله عليه وسلم كما هو معروف خطبة بليغة، وقال ألا ترضون أن يذهب المهاجرون بالشاء والكراع وما أشبه ذلك وتعودوا أنتم برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فظلوا يبكون حتى ابتلت لحاهم رضي الله عنهم وأرضاهم. ويستفاد من هذه السورة فضيلة إيثار المسلم على الغير. والإيثار في الحقيقة فيه مبحث هنا، هل يؤثر المسلم بغيره على نفسه مطلقا؟ لا، لا بد من التفصيل. فإذا كان ذلك في الواجبات فإن أهل العلم قرروا أنه لا يجوز الإيثار بالواجبات. مثاله لو كان عندي ماء وكنا في سفر أو في مكان لا ماء فيه وكنا محدثين، نعم، وحضرت الصلاة، فهل أدفع لك الماء لتتوضأ أنت أتيمم أنا؟ أجيبه طبق قاعدة، لا، لا إيثار بالواجبات، لا إيثار بالواجبات، نعم، لأن هذا منهي عنه. الواجب أن تبرئ ذمتك أنت بنفسك، لا تقدم غيرك على نفسك في هذا الباب. الإيثار بالمستحبات هذا أيضا في الأصل لا ينبغي، لا ينبغي الإيثار بالمستحبات إلا إذا دعت الحاجة. مثال ذلك، جاء شخص يطلب الصدقة وانت عندك مال وعندي مال، نعم، انت تريد ان تصدق، يقول تصدق انت ما في مشكلة، هذا إيثار بماذا؟ بالمستحب. هذا مختلف فيه بين اهل العلم، قالوا اذا اقتضت المصلحة لا بأس، مثلا يكون هذا الرجل يطيب خاطره ان يتصدق هو، نعم، يكون رجل جليل القدر لا بأس، وإلا في الأصل فإنك لا تؤثر بالمستحبات. نعم، دخول إلى المسجد، أقبلت إلى بيت الله وكنت ستدخل الباب، وهذه تقع كثيرا، وتريد أن تدخل، هل تقدم أخاك أم أنك تتقدمه؟ تتقدمه أنت، ولا تقدمه إلا إذا كان هناك سبب، مثل أن يكون إمام المسجد أو عالما أو أباك مثلا أو رجلا معظما في الناس، فهذا لا بأس، وإلا فإنك تتقدم في الصف الأول أو في الصفوف. نقول هذا أيضا لا ينبغي، وقد جاء فيه الوعيد لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله عز وجل. لا ينبغي الإيثار بالمكان الأول إلا الأصناف التي ذكرت، هؤلاء يؤثرون، تؤثرهم على نفسك، وأما ما سوى ذلك فالواجب عليك أن تتقدم أنت بنفسك. أما الإيثار بالمباحات فهذا مباح إذا كان الإنسان عنده صبر، يعني أن تؤثر غيرك على نفسك بالمباح، هذا يعني أن تعطي طعامك وتبقى أنت بلا طعام، أو أن تعطي ثوبا وأنت تبقى بلا ثوب زائد مثلا أو ما أشبه ذلك، هذا أقول يجوز ويثاب الإنسان عليه إذا كان عنده صبر على الإيثار. أما إذا أعطى وندم أو قال والله يا أخي أنا ما أستطيع، إيش نقول؟ هذا لا ينبغي، ولذلك هذه درجة عالية، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. هي كما قال أهل العلم ليست مجرد نفقة المال على حبه، هي أعلى، ولا ما هي أعلى مرتبة؟ أعلى، أعلى من قول من مرتبة قوله تعالى ويؤتون وآت المال على حبه ذوي القربى. نعم، ويستفاد من هذه السورة أن الشح داء قل أن يسلم الإنسان منه، وهناك أدواء نعوذ بالله منها أصابت القلوب إما جبلة أو لأسباب خارجية، لا بد على الإنسان أن يستعين بالله في الوقاية منها. الدليل ومن يوق شح نفسه. ولن تجد في القرآن ومن يقي شح نفسه، لا، يوق، فالفعل مبني للمجهول. من الذي يقي؟ الله سبحانه وتعالى. ومن يوق شح نفسه، إذن هو داء خطير وكثير، فعليك أن تستعين بالله العلي الكبير في الوقاية منه. إذن فادعوا الله تعالى ونسأل الله تعالى أن يقينا وإياكم شح أنفسنا. ويستفاد من هذه السورة أن من وقي داء شح النفس فإن الله قد حكم عليه بماذا؟ حكم له بالفلاح. نترك الفوائد لبعد الصلاة بإذن الله. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان ليوم الدين. ويستفاد من هذه السورة الكريمة فضيلة الدعاء للمؤمنين السابقين، وأخذ من قوله والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. ويستفاد من هذه السورة الرد على الروافض والنواصب الذين، أما النواصب فهم الذين عادوا أهل البيت، وأما الروافض فإنهم الذين عادوا الصحابة رضي الله عنهم بدعوى الولاء لأهل البيت. فهاتان طائفتان مارقتان ضالتان قد حادتا عن الصراط المستقيم. ومنهج أهل السنة والجماعة وجوب الكف، وجوب الكف عما كان بين الصحابة وعما شجر بينهم، وعدم التعرض لذلك، لا بالانتقاد ولا بالتنقص ولا بالشتيمة. فمنهج أهل السنة لأنهم اختارهم الله تعالى لصحبته، ولأنهم خير القرون، ولأن لهم من بحور الحسنات ما غمرت فيه سيئاتهم. وأما ما شاجر بينهم أو ما حدث مما جاء في كتب التاريخ فموقفنا منه كما قال أهل السنة والجماعة: تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، ولا تسألون عما كانوا يعملون. وموقفنا منه أيضا أيها الإخوة أن كل فريق من الصحابة أراد الحق، وكل فريق اجتهد، واجتهاده مبني على أدلة، فكل واحد منهم أراد رضوان الله عز وجل، فلا يجوز التعرض لهذا ولا القدح فيهم ولا في ديانتهم ولا التنقص منهم، فإن هذا قد يوجب موجبات خطيرة، منها القدح في حكمة الله والقدح في رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما القدح في الله فإن الله اختارهم لصحبة نبيه، والقدح فيهم يستلزم القدح في حكمته تعالى، وأنه ما اختار للنبي من هم أهل لصحبته، وهو قدح في رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنهم كانوا أصحابه. وإذا كانوا على ما يقول الرافضة، إذا كانوا على ما يقول الروافض، فإن الصاحب يشابه أصحابه، فيقتضي ذلك القدح في رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويوجب ذلك أيضا القدح في شريعة الله عز وجل، لأن هذه الشريعة هم الذين أوصلوها إلينا وهم الذين بلغوها إلينا. والواجب في بلاغ الشريعة أن يأتي من قبل العدول، فإذا قلنا بما يتنقص فيهم أو ينقص من شأنهم يعني أنه تصير في الشريعة أشياء ليست بصحيحة، كما هو حال الروافض نعوذ بالله. فهذه الآية نستدل بها عليهم بأنه يجب علينا إيش؟ الاستغفار لمن لمن سبقنا من المؤمنين، وعلى رأسهم صحابة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وجوب الاستغفار لهم ودعاء الله لهم والترحم عليهم والترضي عنهم وعدم التعرض لهم بالسوء، وكذلك تحريم حسدهم، تحريم حسدهم، فإنه لا يجوز حسدهم، والله عز وجل حباهم صحبة رسوله صلى الله عليه وسلم، ونحن أتينا من بعدهم ولله الحكمة البالغة، ولا يجوز أن يتمنى الإنسان مقاما كما قال المقداد بن الأسود في الحديث المشهور مقاما غيبه الله عنه، فإن الله غيبنا عن ذلك العصر لحكمة يعلمها، كما قال المقداد لذاك الرجل الذي قال هنيئا لهاتين العينين اللتين أبصرتا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فغضب المقداد وقال على ما يتمنى أحدكم مقاما غيبه الله عنه، فلعله أن يكون قد أحضره الله إياه فكان على غير ما يريد اليوم، فإن أناسا قد أحضرهم الله تعالى ذلك المقام وأكبهم الله تعالى على وجوههم في النار، فإن الكفار شاهدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأوه وسمعوه من كفار مكة وصناديدها وماتوا على الشرك وعلى الكفر، نعم، فلم تنفعهم رؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا سماعه ولا معاينته، ويأتي أناس بعده بقرون قد فصل بينه وبينهم أزمنة كثيرة فيؤمنون به ويستنون بسنته ويلتزمون بهديه، وهذا يدل على أن الله عز وجل أراد بهم خيرا، نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم منهم. ويستفاد من هذه السورة استحباب دعاء الله تعالى بأن ينزع الغل من قلوبنا تجاه بعضنا البعض، تجاه المؤمنين عموما، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ويستفاد من هذه السورة أنه قد يصاب بعض أهل الإيمان بالغل تجاه إخوانه، نعم، وهذا ينبغي أن يعالج الإنسان نفسه منه، ينبغي أن يعالج نفسه منه. ولذلك إذا عبر المؤمنون الصراط أوقفوا على قنطرة أخرى بين الجنة وبين هذا الصراط، فلا يدخلون حتى ينقوا ويطهروا وينتزع ما في صدورهم من غل، كما جاء ذلك في الحديث الصحيح. ويستفاد من هذه السورة إثبات صفة الرأفة والرحمة لله عز وجل اللائقة به. ويستفاد من هذه السورة استحباب التوسل لله عز وجل في الدعاء، والتوسل هنا في هذا الدعاء جاء بالتوسل له بربوبيته في قوله ربنا إنك رؤوف رحيم. ويستفاد من هذه السورة أنه يحصل كثيرا التحالف بين المنافقين وأعداء الرسل في كل زمان وفي كل مكان، وكان هذا التحالف بينهم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا يزال، فهم قد يكونون في بعض الأوقات أذنابا لأعداء الرسل، وقد يكونون عيونا وآذانا لهم، وقد يكونون كالعصا على أهل الإسلام في يد أعداء الرسل. وها هنا وعد المنافقون بني النظير بأن يناصروهم وأن يؤازروهم وأن يساعدوهم، ولذلك تحالف أعداء الله عز وجل مع المنافقين في قتل النبي صلى الله عليه وسلم، كما وكلوا على ذلك لبيد بن الأعصم، عرفتموه، الذي سحر الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان رجلا منافقا من حلفاء الأمة الغضبية. ويستفاد إذن ما هو الواجب، لأن المسألة ليست مسألة إخبار، ولذلك ينبغي أن نتنبه لما قرره الشنقيطي، مسألة لازم الخبر، الخبر ولازم الخبر، عرفت لازم الخبر؟ يعني يأتي الخبر عن الله تعالى، هذا الخبر له لازم، شو اللازم؟ ما يقتضي هذا الخبر. فالله تعالى قال ألم ترى إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب، هو خبر، لكن لازمه ماذا؟ لازمه وجوب أخذ الحذر والحيطة من من؟ من المنافقين الذين اتصفوا بالعداوة الكبرى، ولنعلم أنه لا بد وحتما أن يكون بينهم وبين الكفار من أهل الكتاب إيش؟ علاقة وتحالف وتآمر على أهل الإسلام، فيجب الحذر منهم. ويستفاد من هذه السورة أن من أبرز صفات المنافقين الكذب، فإن هذه الوعود والمواثيق التي أعطوها للكفار من أهل الكتاب من بني النضير كانت كلها كذب وافتراء، ولذلك شهد الله عز وجل على كذبهم فقال والله يشهد إنهم لكاذبون. ويستفاد من هذه السورة بشارة الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين بماذا؟ ها؟ كيف؟ نعم، أن ينصره الله تعالى. ماذا قال ابن كثير في هذه الآية معلقا؟ قال هذه بشارة مستقلة وحدها، ولئن قتلوا لا ينصرونهم، نعم، ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون. فهذه بشارة مستقلة من الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم بالظفر على بني النضير وحلفائهم من أهل النفاق والشقاق. ويستفاد من هذه السورة أن أهل الإسلام، انتبهوا، لا ينبغي أن يرهبوا هذه التحالفات، تحالفات أهل الكفر على اختلاف أصنافهم، بل الواجب عليهم أن يعتمدوا على الله سبحانه وتعالى ويصدقوا معه ويخلصوا النية ويأخذوا بأسباب النصر. وتحالف أهل الكفر عليهم لا يضرهم بإذن الله تعالى. ويستفاد من هذه السورة إثبات هذه الآية والمعجزة في أن الله تعالى قذف الرعب في قلوب الأعداء من قبل النبي صلى الله عليه وسلم وأمته، لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله. ويستفاد من هذه السورة بأن الذي لا يخاف الله عز وجل ولا يخشاه قليل الفقه ناقص العلم، لأن الله ذم هؤلاء الذين يخشون أهل الإيمان أشد من خشية الله بأنهم لا يفقهون وأنهم إيش؟ لا يفهمون. ويستفاد من هذه السورة إثبات الجبن والهلع والجزع لهؤلاء المنافقين وحلفائهم، وأنه لا ينبغي الاغترار بما هم عليه من كثرة العدد وقوة العتاد، فإن هذا ليس بشيء، بل أسكن الله عز وجل قلوبهم الرعب والهلع والجزع، ولولا ضعف أهل الإسلام نعم لتغيرت الأحوال. ويستفاد من هذه السورة إثبات العداوة بين الأمة الغضبية أو بين المنافقين، بأسهم بينهم شديد، يعني العداوة بينهم شديدة. وعلى هذا لا نقول إنهم مجتمعون، مجتمعون ربما على من؟ على أهل الحق كما قال قتادة، لكن فيما بينهم بأسهم بينهم شديد، وهذا البأس والعداوة تفوح روائحها من حين لآخر مما تسمع وترى، نعم، فبينما هم قطيع المجتمع وإذ بفتنة تنشب فيختلفون ويتناحرون، نعم، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على ما أثبته الله عز وجل لهم من هذه العداوة فيما بينهم، لأن الإلفة الحقيقية والمودة الصادقة لا تكون إلا بين أهل الإيمان، هي المبنية على أساس صحيح. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم، إنه عزيز حكيم. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم، إذ كنتم أعداء متى؟ قبل الإسلام في الجاهلية، فالجاهلية من أكبر آثارها وجود العداوة بين الناس. ماذا قال جعفر أمام النجاشي؟ وكان القوي يأكل منا الضعيف، نعم. إذن أهل الباطل متناحرون مختلفون فيما بينهم، وأهل الإسلام على العكس من ذلك. أما خلافاتهم الفرعية فهذا من الخلافات السائغة التي لا ينبغي أن تغير القلوب في الأصل. ويستفاد من هذه السورة أنه لا ينبغي أن يخشى الإنسان اجتماع أحزاب الكفر وأن يحكم عليه، ولا ينبغي أن يحكم على هذا الاجتماع بأنه اجتماع حقيقي، بل كما قال تعالى تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ويستفاد. ولذلك قلنا إن من أعظم ثمرات الدعوة إلى التوحيد توحيد الله تعالى وحدة الصفوف، صح؟ نعم، الدعوة إلى التوحيد الخالص لها ثمرات عظيمة، من أعظم ثمراتها وأجلها هي توحيد الصفوف، توحيد الصفوف، جمع الكلمة. ويستفاد من هذه السورة أن التشتت في الأمر والتمزق في الصف والاختلاف في الكلمة والعداوة بين القلوب دليل على عدم العقل، نعم، وعدم الفهم، ودليل على الجهل أيضا. ولذلك إذا رأيت قوما قد اختلفوا وتنازعوا وكثر الشقاق بينهم والخلاف، فاعلم أنه قد سادهم الجهل. من أين يؤخذ ذلك؟ بأنهم قوم لا يعقلون. إذن من آثار الجهل عدم الوحدة، فإذا ارتقى الناس إلى هذا المستوى، إلى مستوى توحيد الصفوف ونبذ الخلافات وجمع الشمل، هذا يدل على أي شيء؟ على أنهم قد عقلوا الآن وأنهم قد فهموا. ويستفاد من هذه السورة أن ما حصل لبني قينقاع وكذلك لكفار قريش في غزوة بدر هو الذي حصل أيضا لبني قريظة وللمنافقين، كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم. ويستفاد من هذه السورة إثبات ضرب الأمثال في القرآن، والله تعالى يريد بها غايات عظيمة. ويستفاد من هذه السورة التحذير من الشيطان ووسوسته وأساليبه، فالشيطان لا يسمع الإنسان قوله، كمثل الشيطان إذ قال للإنسان أكفر، هل قال له أكفر هو؟ هل سمع أحدكم الشيطان قال له أكفر؟ أجيب سماع، لا. إذن كيف يكون ذلك؟ قال العلماء يكون هذا على وجه التدرج، يبدأه بالمعاصي، ولذلك قال ابن الجوزي وغيره إن المعاصي بريد الكفر، لا يزج بالإنسان في الكفر، هو هذه غايته الكبرى، الزج بابن آدم في الشرك والكفر، لكن يتدرج معه، يزج به في المعاصي، يأتيه من جانب الشهوات أو يأتيه من جانب الشبهات، يهون في قلبه القيام بالطاعات، ولا يزال هكذا يسول له حتى يدفع به إلى الكفر بالله والعياذ بالله. ويستفاد من هذه السورة إثبات هذه العداوة الدائمة المستمرة التي لا تنتهي بنهاية الدنيا بين الشيطان والإنسان. ويستفاد من هذه السورة أن الشيطان الرجيم يتبرأ من الإنسان إذا استجاب الإنسان لندائه، سواء كان هذا النداء يوقعه في الكفر أو يوقعه في المعاصي. وهذه البراءة لو قال قائل وش الفائدة منها؟ الفائدة منها أن هذا الذي وقع في الكفر أو وقع في المعصية إذا سمع الشيطان قد تبرأ منه يتحسر، يزداد حسرة وندامة حينما يقول إني بريء منك، فهو يقوله على وجه الشماتة به، على وجه إيش؟ على وجه الشماتة به، ثم يقول إني أخاف الله رب العالمين، هو كاذب صح؟ إني أخاف الله رب العالمين، فاجتمع على هذا الإنسان العذاب الحسي والمعنوي، ويستفاد من هذه السورة إثبات النار في قوله فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها، ويستفاد من هذه السورة أن الآمر بالكفر كالمأمور تماما، فإن الله حكم على الآمر والمأمور إذا استجاب المأمور بالكفر وبالخلود في النار سواء بسواء، فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها. ويقاس على ذلك كل من أمر بالمعصية، فإن من أمر بمعصية فإنه إيش يعاقب عليها ويستحق عليها العقوبة وإن لم يفعل، فإذا كان الدال على الخير كفاعله فإن الدال على الشر أيضا كفاعله، فإن الدال على الشر كفاعله. ولذلك ينبغي الإنسان أن يبتعد عن الشر والإثم، فلا يأمر به ولا يباشره لا من قريب ولا من بعيد ولا يعين عليه. نعم. ويستفاد من هذه السورة أن جزاء الكفر الخلود في النار، ويستفاد من هذه السورة وجوب الثبات على التقوى والاتصاف بها دائما وأبدا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. ويستفاد من هذه السورة فضيلة محاسبة النفس، من أن يؤخذ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، فضيلة ويش محاسبة النفس. ويستفاد من هذه السورة وجوب التفكير في يوم القيامة، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، يفكر الإنسان فيما قدم بين يدي الله عز وجل، على ماذا سيقدم، على أي شيء سيقدم، ما الذي قدمه من الأعمال الصالحة. نعم. ويستفاد من هذه السورة إثبات يوم القيامة، إثبات يوم القيامة. ويستفاد من هذه السورة أن يوم القيامة قريب، من أين يؤخذ؟ لغد، فعبر عن يوم القيامة بالغد لقرب وقوعه، وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب، إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، وهو كذلك في الحقيقة، لأن الإنسان لو مات مثلا كما جاء ذلك في الأثر، إذا مات الإنسان فقد قامت قيامته، إذا مات الإنسان فقد قامت قيامته، كأن القيامة قد قامت عنده، هي ما قامت القيامة الكبرى لكن قامت قيامته الصغرى، لأنه حينئذ يبدأ في الامتحان، يبدأ في السؤال ويرى مقعده إما من الجنة وإما من النار. لا نقول إنه قامت القيامة الكبرى عليه، يعني إذا مات خلاص سوف يذهب ويمر على الصراط ويمر بمراحل الآخرة، لا، هذا لم يأتي بعد، لكن قامت قيامته ماذا؟ الصغرى. ويستفاد من هذه السورة استحباب، أو إذا شئت وجوب التآمر بالتقوى فيما بيننا والتأكيد على ذلك، لأنه كم أمرنا الله بها وكم أكد الأمر بها، فهنا تكرر الأمر بها في هذه السورة في بداية الآية وبعدها، واتقوا الله. ويستفاد من هذه السورة التحذير من نسيان أمر الله وذكره، التحذير من نسيان أمر الله وذكره. نعم. وهذا كما قلنا قد اتصف به من جميع فئات الكفر، رأينا في تفسير يا جماعة، ها رأينا هذا صح، في أهل الكتابين، في المشركين، في المنافقين، ها في الكل، في الكل. ويستفاد، والنسيان محمول عليه شيء هنا بأي معنى هنا؟ الترك، الترك. ويستفاد من هذه السورة أن الجزاء من جنس العمل، صح؟ من أين يؤخذ؟ نسوا الله إيش؟ فأنساهم أنفسهم، نعوذ بالله. ويستفاد من هذه السورة أن نسيان النفس خسارة عظيمة أن ينسى الإنسان نفسه أو أن ينسى في نفسه ويستفاد. كيف ينسى نفسه؟ بأن لا يفكر، يشغل عنها بما يعود عليها بماذا؟ بالمصلحة في الآخرة. ويستفاد من هذه السورة أن نسيان ذكر الله وترك أمره فسق، وهو إما أكبر وإما أصغر بحسب هذا النوع من أنواع النسيان. ويستفاد، والفسق هو الخروج عن الحد والخروج عن أمر الله. ويستفاد من هذه السورة نفي المساواة بين أصحاب الجنة وأصحاب النار، وبالتالي نفي المساواة بين المؤمنين والكفار. ولذلك ذكر الزمخشري أن الإمام الشافعي رحمه الله، وانتبه الآن للفوائد، هذه ثمرات الفوائد والاستنباطات. استدل الشافعي بهذه الآية على أنه لا يقتل مسلم بكافر. يعني مثلا لو أن أحد الكفار يعيش تحت ولاية المسلمين من أهل الذمة من أهل الكتاب يبذل الجزية، فقتله المسلم، قتل المسلم الذمي. استدل الشافعي وغيره من العلماء، خاصة الشافعي معروف في هذا المذهب، قال إنه لا يقتل إيش؟ مسلم بكافر. من أن يؤخذ لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، لا يستوي يعني في الدم، انتبه. ويستفاد من هذه السورة إثبات الفوز لأصحاب الجنة. نعم. طيب، وقوله أصحاب الجنة هم الفائزون، خرج به أصحاب النار هم الخاسرون. ويستفاد من هذه السورة جلال القرآن وعلو مكانته عند الله سبحانه وتعالى وعند المؤمنين، إذ أنه لو أنزله على جبل أشم لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. ويستفاد من هذه السورة إثبات الإدراك للجمادات. صح؟ أي نعم. من أين يؤخذ؟ لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. لو نزل هذا القرآن حقيقة على جبل لتأثر ما تأثر؟ لا تأثر. إذن هذا يدل على أي شيء؟ على أن الجماد يدرك. وقد سمعتم الحديث المتواتر في أنين الجذع الذي كان يخطب إلى جواره النبي صلى الله عليه وسلم، كما تكلم عن ذلك في التفسير. ويستفاد من هذه السورة ذم القلوب التي لا تتأثر بالقرآن والتي لا تخشع ولا تتصدع، فهي كالحجارة أو أشد قسوة. وقلنا ونعيد إن هذا مرض خطير، هذا والله من أعظم أمراض القلوب، لكن دواءها لا تجدونه في أي مستشفى، مستشفيات العالم هذه التي هي متخصصة في أمراض الشرايين، شرايين القلب، ما تجدون عملية جراحية على قلب المفتوح من أجل شفائه من القسوة أو من عدم تأثره بالقرآن، ما فيه، ابحثوا لن تجدوا أبدا. لكن هذا له دواء آخر. نعم، ينبغي أن يأخذ الإنسان بأسباب شفاء قلبه، أعاذنا الله وإياكم القسوة من قسوة القلوب. ويستفاد من هذه السورة أن الجمادات تخشى الله تعالى، وهو كذلك. ولذلك جاء في تفسير مجاهد لقوله تعالى وإن منها لما يهبط من خشية الله، قال ما نزل حجر من سفح جبل إلا من خشية الله تبارك وتعالى، فهي تخشى الله الواحد الأحد وتدرك. ماذا قال تعالى عن جدار الذي أقامه الخضر عليه السلام؟ يريد أن ينقض، يعني إيش؟ أن يسقط. يريد وش؟ لا مجاز. طيب، ويستفاد من هذه السورة، لكن فيها أدلة أخرى، ما في مشكلة، فيها أدلة أخرى على المجاز، واشتعل الرأس بشيبه. لكن هذا قد يقال أيضا لا مجاز، ما هي مشكلة، أمشوا على قول الجمهور. ويستفاد وانفوا المجاز في آيات الصفات. ويستفاد من هذه السورة أن هذه الأمثال التي يضربها الله سبحانه وتعالى للناس من أجل التفكر أيها الإخوة، ليست مثلا هكذا يقرأ يعني آية تتلى فقط، بل لا بد من التفكر فيها. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون، ليتفكروا ليتدبروا. نعم، ولذلك كانت هذه الآية وما بعدها منصوصا على قراءتها، منصوحا بتلاوتها على المرض. نعم، فقد جاء ذلك عن كثير من السلف أن آخر الحشر سبب من أسباب الشفاء لكثير من الأمراض، فاقرأها على الألم واقرأها على الفزع، فإنها تؤثر بإذن الله عز وجل في هذا الذي أصابك. ويستفاد من هذه السورة إثبات الإلهية أو الألوهية لله وحده، هو الله الذي لا إله إلا هو. ويستفاد من هذه السورة إثبات علم الله تعالى بظواهر الأمور وبواطنها، عالم الغيب والشهادة. ويستفاد من هذه السورة إثبات صفة الرحمة الشاملة الكاملة الواسعة والواصلة. من أين يؤخذ؟ الرحمن الرحيم، فهو رحمن بكافة الخلق، رحيم بالمؤمنين. قال تعالى ها وكان بالمؤمنين رحيما، فهذه تسمى الرحمة الواصلة، هذه لا تصل إلا لأهل الإيمان بهدايتهم ودلالتهم وإرشادهم. والرحمة الواسعة الشاملة تشمل جميع الخلق بخلقهم وإمدادهم ورزقهم. ويستفاد من هذه السورة إثبات الملك لله وحده، الملك المطلق التام الشامل، هو الملك. ويستفاد من هذه السورة إثبات صفة القدسية له. وما شو معنى القدوس؟ هذا المراجع شوي. نعم، الطاهر، وقيل المبارك. نعم، والمنزه عن كل ايش؟ عن كل نقص. ففيها إثبات لصفات الكمال ونعوت الجلال، فعليك أن تعتقد ذلك في الكبير المتعال. وطهر نفسك من أقذار ها من لوثة وأقذار ونجاسة التشبيه، كذا كما قال الشنقيطي. طيب، ويستفاد من هذه السورة إثبات عدل الله سبحانه وتعالى وأنه لا يظلم أحدا. نعم، إثبات عدل الله وأنه لا يظلم أحدا، من أين يؤخذ؟ السلام، قلنا أنه السلام الذي سلم عباده من أن يظلمهم. ويستفاد من هذه السورة أن الله عز وجل يصدق أنبياءه ورسله بما ينزل عليهم من الآيات التي تبرهن صدقهم، في قوله إيش؟ المؤمن. وكذلك يصدق المؤمنين في إيش؟ في إيمانهم. ويستفاد من هذه السورة إثبات الشهادة له تبارك وتعالى، الشاهد على عباده وأعمالهم المهيمن، كما قال ابن عباس. ويستفاد من هذه السورة إثبات صفة العزة وإثبات صفة الجبروت والتجبر له سبحانه وتعالى الجبار، وأنه لا يخرج أحد عن قهره وجبروته. ويستفاد من هذه السورة إثبات صفة الكبرياء له، وصفة الكبرياء والجبروت لا يتصف بها إلا هو عز وجل. نعم، ويستفاد من هذه السورة أن الله ينزه نفسه على وجه التمجد والتعظ ونعم والثناء على نفسه بما يصفه به الواصفون المشركون. ويستفاد إثبات صفة الخلق له، وهي صفة عملية فعلية. ويستفاد من هذه السورة أن الله عز وجل يخلق الخلق على أكمل وجه، حيث جعل الخلق والبرأ والتصوير أشياء متتالية: الخالق، البارئ، المصور. ويستفاد من هذه السورة تحريم التصوير باليد، لأن هذا من صفات الله تعالى التي لا ينبغي أن يضاهى فيها، ولذلك جاء الوعيد في التصوير في الأحاديث الكثيرة. ويستفاد من هذه السورة أن أسماء الله عز وجل كلها حسنى، لا نقص فيها بأي وجه من الوجوه، لأنها دلت على صفات الكمال، فلا نقص فيها لا احتمالا ولا تقديرا. نعم. ويستفاد من هذه السورة استحباب كثرة تنزيه الله تعالى، فإن الله تعالى كرره في الآية هذه في آخر آية كما بدأ به هذه السورة، كما قال الصاوي كأنه المقصود من هذه السورة المباركة، كما أنها يستفاد منها أيضا إثبات صفة الحكمة له عز وجل. هذا ما فتح الله عز وجل به علينا من استنباط هذه الفوائد المسلكية التي كان منها فوائد متعلقة بالعقيدة، ومتعلقة بالأسماء والصفات، ومتعلقة ببعض الأحكام الفعلية العملية الفرعية. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بالقرآن العظيم وبما فيه من الآيات والذكر الحكيم، وأن يجعلنا وإياكم من التالين له أناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيه عنا، وأن يجعلنا وإياكم ممن يقيم حروفه وحدوده، وأن لا يجعلنا ممن يقيم حروفه ويضيع حدوده، وأن يجعلنا وإياكم ممن يقفون عند حدوده ويطبقون أوامره، وممن جعل القرآن أمامه فساقه القرآن إلى الجنة، وأن لا يجعلنا ممن اتخذ القرآن خلفه ظهريا فزج به في النار، وأن يجعلنا بعامة من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته. وإلى سورة المجادلة بإذن الله عز وجل الأسبوع المقبل. غدا في كأس العالم إن شاء الله.